اولا انا بهنيك على الخطوه الايجابيه دي، واتمنى الشغل معانا يكون بدايه موفقه ليك، وانا واثقه انك هتبقى من اقوى وافضل الناس معانا في فريق العمل، وباذن الله توصل لاعلى الرانكات في الشركه، ونوصل رسالتنا ومفهوم شغلنا صح للناس كلها، وربنا يجعلنا دايما سبب في تغيير حياه الناس للافضل. بالنسبه لطرق البدء او ازاي تبدا في الشغل ده، عندك 3 طرق. اول طريقه، ودي اللي انا بفضلها بصراحه وبنصح بيها الناس، هي طريقة الاستثمار. ايه هي طريقة الاستثمار؟ ان انا بستثمر في توكيل من توكيلات الشركة، وليكن توكيل ملابس مثلا، وبسوق لها، وطبعا تسويقك لمنتجات الشركة دي بيكون بدخل كويس جدا اسبوعيا. الدخل ده بيبقى متضاعف، تقدر توصل ل10,000 جنيه في الاسبوع، طبعا ده بعد فترة من التدريب والشغل. كمان بيبقى عندك فرصة ان انت تكون صاحب محل من خلال الشركة دي بمجهودك. كمان في مفاجأة الشركة عاملاها مع النظام ده بتعرفها لما بتبدأ بيه. طيب التوكيل ده ثمنه كام؟ ثمنه 3,500 جنيه. دي أول وأفضل طريقة بنصح الناس إن هي تبدأ بيها. طيب الطريقتين التانيين عندي في نظام التدريب من أجل التشغيل، طريقة ستارتو، ودي أفضل طريقة في التدريب من أجل التشغيل. في النظام ده أنت بيتحسب لك شغلك وشغل فريقك، يعني أنت عملت 5 بوينت وكل واحد من 5 عمل 5 بوينت، كده أنت قبضت 600 جنيه على شغلك وشغل فريقك، وكمان استلمت وظيفتك كممثل تسويق الكتروني في احد شركات التجاره الالكترونيه. في النظام ده انت بتدفع قيمه رمزيه للتدريب 155 جنيه فقط، وبتستردهم خلال شغلك في اول شهر. ده انا بنصح بيه الناس اللي مش معاها ان هي تبدا استثمار. الطريقه الثالثه اللي هي ستار وان، في الطريقه دي اول 2 بوينت الشركه بتعمل لك بيهم تحديث تلقائي لنظام ستار 2 عشان تسهل عليك الوصول لتارجت استلام الوظيفه، وبتقبض عمولتهم 20 جنيه فقط. يعني اي مبيعات بيعملوها بعد كده انت مش هتستفيد بيها، كمان مش هيتحسبوا لك في التارجت، يعني بيبدأ يتحسب لك التارجت من البوينت الثالثة. طب لو انا عاوز ال2 بوينت دول يتحسبوا لي، بكل بساطة باجي قبل مرور 48 ساعة على البوينت الثانية، ادفع قيمة التحديث 80 جنيه على رقم المحفظة الالكترونية للشركة. في النظام ده انت بتدفع قيمة رمزية للتدريب 80 جنيه، الدفع طبعا بيكون عن طريق فودافون كاش. انت بتقدم على الموقع، الشركة بتبعت لك الميل ورقم المحفظة الالكترونية اللي بتحول عليه، بتروح اقرب فرع فودافون ليك وبتاخد بطاقتك معاك وتفتح حساب مجاني في فودافون كاش، وتحول قيمة التدريب على رقم المحفظة الالكترونية للشركة. ده في حالة انك هتبدأ ستار وان او ستار تو. اما لو هتبدأ استثمار فارجع لي عشان اوضح لك. وعاوز اوضح بس نقطة اخيرة عشان الناس اللي هتيجي تتكلم في الفلوس، الكورس ده كان مجاني في الاول، ولكن الناس كانت بتبدأ فيه مجانا، ما كانتش بتشتغل ومفيش اي مبيعات كانت بتتم، فالشركة طبعا كانت بتخسر، فعشان كده حطت قيمة رمزية للتدريب عشان تضمن جديتك، وقالت لك انك هتستردهم من خلال شغلك في اول شهر. اتمنى انك ترد عليا النهاردة بالطريقة اللي انت هتبدأ بيها في اقرب وقت، او لو في اي تغيير في قرارك برضو بلغني بيه. وفي كل الاحوال وبعيدا عن اي شغل، انا اتشرفت جدا بمعرفتك، واتمنى لك التوفيق لكل خير في الدنيا والاخرة. ضحى مصطفى، نائب المدير التنفيذي.